Allah. Buffalo to its saloon. Oh!

Yeah. Oh, عليك يا شيخ محمود يا بنا. الله عليك. يا سلام. الله يكرمك. أدام الصورة من الله. على مهنك علينا. الله يقوي. إن في ذلك. لا إله إلا دائما الله Swami. الله ما عندك بتروح يا شيخ بلا محمود يا رب اللهم ما يستعجل كل قرآن كلام كلام ربنا الله معروفة دي والله ما كنت اخدوها الله الله الله قادر يا رب قادر نعم نعم قادر الله صلى الله عليه وسلم القرآن assignment at Edmonton. Allah. Allah. Allah. الله الله ما عليك الله Yeah. الله الله الله الفاتحة.